بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نذكر لمحة يسيرة من تاريخ مصر في العصر القديم، ثم نذكر الفتح الإسلامي. فذكر أهل العلم أنه بعد الطوفان كان أبناء نوح عليه السلام الذين صار لهم ذرية ثلاثة، فعن يحيى بن عبد الله بن بكير راوي الموطأ عن الإمام مالك قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه رحمه، وكان من أعلم الناس بالأنساب، قال ولد نوح النبي عليه السلام ثلاثة نفر، سام وحام ويافث، فولد كل واحد من الثلاثة ثلاثة، فسام أبو العرب وفارس والروم، ويافث أبو الصقالبة والترك ويأجوج ومأجوج، والصقالبة هم الروم هم الروس والصرب وما كان من جهة أوروبا جهة آسيا، وحام أبو السودان والبربر والقبط. قالوا وكان حام له أربعة أبناء، كنعان بن حام، وهذا حبل به في الفلك، وهو أبو الزنج والحبش والسودان كلهم، وسكنوا جنوب الصحراء، وابنه الثاني كوش بن حام وهو أبو السند والهند، والثالث فوط بن حام وهو أبو البربر، وابنه الأصغر الرابع بيصر بن حام أبو القبط والنوبة كلهم، وأكبر أبناء بيصر هو مصر ابن بيصر، وهو الذي سكن في مصر وسميت باسمه. وقد تعاقب على حكم مصر أمم كثيرة، فسكانها الأساسيين هم القبط وهم أبناء مصر بن بيصر بن حام، وظفر بهم العمالقة وهم أبناء عمليق بن لاوذ بن سام وهم عرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمى امرأة فرعون قال اسمها آسية بنت مزاحم. ويذكر أن الملك الذي كان في عهد يوسف عليه السلام اسمه الريان بن الوليد، والآخر اسمه الوليد بن مصعب. ثم بعد ذلك يوسف عليه السلام ملك مصر، ثم موسى عليه السلام وبني إسرائيل كما ذكر الله عز وجل في القرآن، ثم بعد ذلك دخل بخت نصر مصر بسبب أنه لما سبى بني إسرائيل وأخذهم إلى بابل هربت منهم أناس إلى مصر، فأرادهم من ملك مصر فأبى عليه فغزى مصر وسبى أهلها كلهم، وبقيت 40 سنة لا يعمرها أحد، ثم ردهم إلى مصر. ثم ظهرت الروم من روما على مصر، وكانوا يسمونها سلة الغلال، فكان غلال روما كلها على مصر لكثرة ما فيها من الخيرات. قال عثمان بن صالح ظهرت الروم وفارس على سائر الملوك الذين في وسط الأرض، وكانوا يسمون الروم وفارس قريش العجل لحبهم للإمارة وتأهلهم لها. فقاتلت الروم أهل مصر 3 سنين يحاصرونهم، وصابروهم القتال في البر والبحر، فلما رأى ذلك أهل مصر صالحوا الروم على أن يدفعوا إليهم شيئا مسمى كل عام، على أن يمنعوهم ويكونوا في ذمتهم. ثم ظهرت فارس على الروم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما غلبوهم على الشام رغبوا في مصر وطمعوا فيها، فامتنع أهل مصر وعانتهم الروم وقاموا دونهم، فألحت عليهم فارس، فلما خشوا ظهورهم عليهم صالحوا فارس على أن يكون ما صالحوا به الروم بين فارس والروم، فرضيت الروم بذلك لما خافوا ظهور فارس عليهم، فكان الصلح على أهل مصر، وأقامت مصر بين الروم وفارس 7 سنين نصفين، ثم استجاشت الروم وتظاهرت على فارس وألحت بالقتال والمدد حتى ظهروا عليهم وخربوا مصانعهم أجمع وديارهم التي بالشام ومصر، وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل وفاته، فإنهم ظهروا عليهم وقت الحديبية. وبعد ظهور الإسلام صارت الشام كلها ومصر كلها خالصة للروم، ليس لفارس في شيء من الشام ومصر شيء حتى جاء الله بالإسلام. قال ابن شهاب كان المشركون يجادلون المسلمين في مكة فيقولون الروم أهل كتاب وقد غلبتهم المجوس وليسوا أهل كتاب، وأنتم تزعمون أنكم تغلبون بالكتاب الذي معكم الذي أنزل على نبيكم، فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم. فأنزل الله تبارك وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في 4 سنين، إلى قول لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. قال عبيد الله بن عتبة بن مسعود لما أنزلت هاتان الآيتان ناحب أبو بكر بعض المشركين أي قامره قبل أن يحرم القمار على شيء إن لم تغلب الروم فارس في 7 سنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما فعلت؟ كل ما دون 10 بضع، والله يقول في 7 سنين. فكان ظهور فارس على الروم في 7 سنين، أظهر الله الروم على فارس، ثم أظهر الله الروم على فارس زمان الحديبية، ففرح المسلمون بنصر الله ينصر من يشاء. ثم بقيت 10 سنين في يد الروم، ثم جاء المسلمون فأخذوها منهم. وكان سكان تلك النواحي القبط، ومعهم أخلاط من الروم ومن بقايا الفرس ومن العرب، من لخم وجذام من جهة سينا وشرق دمشق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن فتح مصر وبشر به، فقال: إذا افتتحتم مصر، في حديث مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن لكعب مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. قال ابن شهاب: أم إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام ومارية لهم ذمة ولهم رحم. وفي لفظ أنه قال: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. وفي لفظ قال: إنكم ستجدونهم نعم الأعوان على قتال عدوكم. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته أن تخرج اليهود من جزيرة العرب، وقال: الله الله في قبط مصر، فإن لهم ذمة ورحما، وسيكونون لكم أعوانا. وفي لفظ قيل: كيف يكونون لنا أعوانا؟ قال: يكفونكم أعمال الدنيا وتتفرغون للعبادة. وقالوا: صاهر إلى القبط من الأنبياء إبراهيم عليه السلام تسرر هاجر، ويوسف عليه السلام تزوج بنت صاحب عين شمس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تسرر ماريه رضي الله تعالى عنها. وعن عبد الله بن عمر قال: قبط مصر أكرم العجم وأسمحهم يدا وأقربهم رحما بالعرب عامة وبقريش خاصة. ومن أراد أن يذكر الفردوس أو ينظر إلى نظير منها في الدنيا فلينظر إلى أرض مصر حين تخضر زروعها وتنور ثمارها. وقال كعب الأحبار: كان منهم السحرة فآمنوا جميعا في ساعة واحدة، ولا نعلم جماعة أسلمت في ساعة واحدة أكثر من جماعة القبط، خروا سجدا وقالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وأما وكان عمر رضي الله عنه قد سأل الهرمزان عن سبب انكشاف الفارس أمام الروم، فذكر الهرمزان خبرهم بطوله. وأما سبب الفتح فقالوا: لما كانت 18 وقدم عمر الجابية خلى به عمرو بن العاص، فاستأذنه في المسير إلى مصر. وكان عمرو بن العاص قد دخل مصر في الجاهلية وعرف طرقها ورأى كثرة ما فيها. وكان سبب دخول عمرو بن العاص إياها قصة عجيبة عن خالد بن يزيد، قال: إن عمرو بن العاص قدم بيت المقدس لتجارة في نفر من قريش، فإذا هم بشماس من شمامسة الروم العباد من أهل الإسكندرية، قدم للصلاة في بيت المقدس، فخرج يسيح في بعض جبالها. وكان عمرو بن العاص يرعى إبله وإبل أصحابه، وكانت رعية الإبل نوبة بينهم، فبين عمرو يرعى إبله إذ مر به ذلك الشماس وقد أصابه عطش شديد أشرف منه على الهلاك في يوم شديد الحر، فوقف على عمرو فاستسقاه، فسقاه عمرو من قربة له فشرب حتى روي، ثم نام الشماس مكانه تحت شجرة، وكانت إلى جنب الشماس حيث نام حفرة، فخرجت منها حية عظيمة، فبصر بها عمرو بن العاص رضي الله عنه فنزع لها بسهم فقتلها. فلما استيقظ الشماس نظر إلى حية عظيمة قد أنجاه الله منها قد قتلت بجانبه، فقال لعمر: ما هذه؟ فأخبره عمر أنه رماها فقتلها. فأقبل الشماس إلى عمرو بن العاص فقبل رأسه وقال: أحياني الله بك مرتين، مرة من شدة العطش ومرة من هذه الحية، فما الذي أقدمك هذه البلاد؟ قال: قدمت مع أصحابي لي نطلب الفضل في تجارتنا. فقال له الشماس: وكم تراك ترجو أن تصيب في تجارتك؟ قال: رجائي أن أصيب ما أشتري به بعيرا، فإني لا أملك إلا بعيرين، فأملي أن أصيب بعيرا آخر فتكون 3 أبعرة. فقال الشماس: أرأيت دية أحدكم بينكم إذا قتل كم هي؟ قال: 100 من الإبل. قال الشماس: نحن لسنا أصحاب إبل، إنما نحن أصحاب دنانير، فكم تكون بالدنانير؟ قال: 1000 دينار. قال له الشماس: إني رجل غريب في هذه البلاد، وإنما قدمت أصلي في كنيسة بيت المقدس وأسيح في هذه الجبال شهرا كاملا، جعلت ذلك نذرا على نفسي وقد قضيت ذلك، وأنا أريد الرجوع إلى بلادي، فهل لك أن تتبعني إلى بلادي؟ ولك عهد الله وميثاقه أن أعطيك ديتين، لأن الله تعالى أحياني بك مرتين. فقال له عمرو: أين بلادك؟ قال: بلاد مصر في مدينة يقال لها الإسكندرية. فقال له عمرو: لا أعرفها ولم أدخلها قط. فقال له الشماس: لو دخلتها لعلمت أنك لم تدخل قبلها مثلها قط. وكان فيها ذلك العصر 12,000 بقال. فقال عمرو: وتفي لي بما تقول وعليك بذلك العهد والميثاق؟ فقال له الشماس: نعم، لك الله علي بالعهد والميثاق أن أفي لك بما أقول، وأن أعطيك 2000 دينار، وأن أردك إلى أصحابك. فقال عمرو: كم يكون مكفي عندكم؟ قال: شهرا، تنطلق معي ذاهبا 10، وتقيم عندنا 10، وترجع 10، ولك علي أن أحفظك ذاهبا، وأن أبعث معك من يحفظك راجعا. فقال عمرو بن العاص: أنظرني حتى أشاور أصحابي. فانطلق عمرو إلى أصحابه فأخبرهم بما عاهد عليه الشماس، وقال لهم: تقيموا علي وتنتظروني حتى أرجع إليكم، ولكم علي العهد من الله أن أعطيكم شطر ما يأتيني، على أن يصحبني رجل منكم آنس به فإني أدخل بلادا غريبة. فقالوا: نعم، ننتظرك ويصحبك منا رجل على أن تعطينا شطر ما يعطونك. وبعثوا معه رجلا منهم. فانطلق عمرو بن العاص وصاحبه مع الشماس إلى مصر، فانتهى إلى الإسكندرية، فرأى عمرو بن العاص من عمارتها وكثرة أهلها وما فيها من الأموال والخيرات والعمار ما أعجبه، وكان أول من بناها الإسكندر المقدوني، وكان قد بلطها بالرخام حتى قالوا إنه لا يسرج فيها في الليل لكثرة ما فيها من الرخام، وقال: ما رأيت مثل مصر قط وكثرة ما فيها من الأموال. ونظر إلى الإسكندرية وعمارتها وجودة بنائها وكثرة أهلها وما بها من الأموال فازداد عجبا، وبقي عندهم 10 أيام. ووافق دخول عمرو الإسكندرية عيدا فيها عظيما يجتمع فيها ملوكهم وأشرافهم، ولهم كرة من ذهب مكللة يترامى بها ملوكهم ويتلقونها بأكمامهم، وفيما اختبروه من تلك الكرة على ما وضعها مضى منهم، وكانوا أهل سحر وأهل كهانة، أنها من وقعت الأكرة في كمه واستقرت فيه لم يمت حتى يملك مصر. فلما قدم عمرو الإسكندرية أكرمه الشماس الإكرام كله، وكساه ثوب ديباج ألبسه إياه، وأجلسه مع الناس في عيد الملوك هذا، وجلس عمرو مع الناس في ذلك المجلس حيث يترامون بالكرة وهم يتلقونها بأكمامهم، ومن وقعت في كمه فعندهم أنه لا يموت حتى يملكهم. فرمى بها رجل منهم فأقبلت تهوي الكرة حتى وقعت في كم عمرو بن العاص واستقرت فيه، فعجبوا من ذلك وقالوا: ما كذبتنا هذه الأكرة قط إلا هذه المرة، أترى هذا الأعرابي يملكنا؟ هذا لا يكون أبدا. وإن ذلك الشماس مشى في أهل الإسكندرية وأعلمهم أن عمرا أحياه مرتين، وأنه قد ضمن له 2000 دينار، وسألهم أن يجمعوا ذلك له فيما بينهم، وكانوا أهل ثراء، ففعلوا ذلك ودفعوها إلى عمرو. فانطلق عمرو وصاحبه وبعث معهما الشماس دليلا ورسولا، وزودهما وأكرمهما حتى رجع وصاحبه إلى أصحابهما. فبذلك عرف عمرو مدخل مصر ومخرجها، ورأى منها ما علم أنها أفضل البلاد وأكثرها مالا. فلما رجع عمرو إلى أصحابه دفع إليهم فيما بينهم 1000 دينار، وأمسك لنفسه 1000 دينار. قال عمرو: فكان أول مال اعتقدته وتأثلته، فكان بعد ذلك من أثرى قريش. قالوا: فلما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجابية قام إليه عمرو بن العاص فخلى به وقال: يا أمير المؤمنين، ائذن لي أن أسير إلى مصر. وحرضه عليها وقال: إنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمين وعونا لهم، وهي أكثر أرض الله أموالا وأعجزها عن القتال والحرب، أي لأجر كونهم إلى الدنيا والثراء. فتخوف عمر بن الخطاب على المسلمين وكره ذلك، فلم يزل عمر بن العاص يعظم أمرها عند عمر بن الخطاب ويخبره بحالها ويهون عليه فتحها، حتى ركن لذلك عمر، فعقد له على 4,000 رجل كلهم من عك، ويقال 3,500، ويقال ثلثهم من غافق من قبائل اليمن. فقال له عمر: سر، وأنا سأستخير الله في مسيرك، وسيلحقك كتابي سريعا إن شاء الله، فإن أدركك كتابي آمرك فيه بالانصراف عن مصر قبل أن تدخلها أو شيئا من أرضها فانصرف، وإن أنت دخلتها قبل أن يأتيك كتابي فامض لوجهك واستعن بالله واستنصره وأنا سأمدك. فسرى عمرو بن عاص من ليلته من جوف الليل خشية أن يتراجع عمر، ولم يشعر بها أحد من الناس، واستخار عمر الله عز وجل فكأنه تخوف على المسلمين في وجههم ذلك، فكتب إلى عمرو بن عاص أن ينصرف بمن معه من المسلمين، فأدرك الكتاب عمرا وهو برفح، فتخوف عمر إن هو أخذ الكتاب وفتحه أن يجد فيه الانصراف، فلم يأخذ الكتاب من الرسول ودافعه وسار كما هو يدافع الرسول ويقول أمامك أمامك، حتى نزل قرية بين رفح والعريش فسأل عنها فقيل هذه أول مصر من أرض مصر، فدعا بالكتاب فقرأه على رؤوس المسلمين، فقال عمرو لمن معه ألستم تعلمون أن هذه القرية من مصر؟ قالوا بلى. قال فإن أمير المؤمنين عهد إلي وأمرني إن لحقني كتابه ولم أدخل مصر أن أرجع، ولم يلحقني كتابه حتى دخلنا أرض مصر، فسيروا وامضوا على بركة الله. وفي رواية قالوا إن عمرو بن عاص كان في فلسطين فتقدم بأصحابه إلى مصر بغير إذن، فكتب فيه إلى عمر فكتب إليه عمر وهو دون العريش، فحبس الكتاب فلم يقرأه حتى بلغ العريش، فإذا فيه من عمر بن الخطاب إلى العاص بن العاصي، وكان اسمه بالجاهلية العاصي، إلى العاص بن العاصي، أما بعد فإنك سرت إلى مصر ومن معك وبها جموع الروم واقتطعت المسلمين دوني، وإنما معك نفر يسير، ولعمري لو كانوا ثكل أمك ما سرت بهم، فإن لم تكن بلغت مصر فارجع. فقال عمر الحمد لله، أية أرض هذه؟ قالوا هذه مصر، فتقدم كما هو. ويقال إن عمر أيضا في رواية كان في جنده على قيصرية مع من كان معه من أجناد المسلمين، وعمر بن الخطاب في الجابية، فكتب سرا فاستأذن إلى مصر وأمر أصحابه فتنحوا كالقوم الذين يتنحون من منزل إلى منزل قريب، ثم سار بهم ليلا، فلما فقده أمراء الأجناد استنكروا الذي فعل ورأوا أنه قد غرر بالمسلمين، فرفعوا ذلك إلى عمر، فكتب إليه عمر إلى العاص بن العاص، أما بعد فإنك غررت بمن معك، فإن أدركك كتابي ولم تدخل مصر فارجع، وإن أدركك وقد دخلت فامضي واعلم أني ممدك. وهذه رواية الليث بن سعد. ويقال إن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص بعدما فتح الشام أن يندب الناس إلى المسير معك إلى مصر، فمن خف معك فسر به، وبعث معه شريك بن عبده، فندبهم عمر فأسرعوا إلى الخروج مع عمرو بن العاص. ثم إن عثمان بن عفان دخل على عمر بن الخطاب فقال كتبت إلى عمرو بن العاص؟ فقال له عمر كتبت إلى عمرو بن العاص يسير من الشام إلى مصر. فقال عثمان يا أمير المؤمنين إن عمرو بن العاص مجرأ، فيه جرأة وفيه إقدام وحب للإمارة، فأخشى أن يخرج في غير ثقة ولا جماعة فيعرض المسلمين للهلكة، رجاء فرصة لا أدري هل تكون أو لا تكون. فندم عمر بن الخطاب على كتابه لعمر إشفاقا مما قال عثمان وخوفا على المسلمين، فكتب إليه أن أدرك إن أدركك كتابي قبل أن تدخل مصر فارجع، وإن كنت دخلت فامضي. وهذه الروايات كلها متقاربة وكلها لا تتناقض. وكانت صفة عمرو بن العاص كما حدث سعيد بن عفير عن الليث بن سعد قال كان عمرو بن العاص أقرب إلى القصر وعظيم الهامة وناتئ الجبهة وواسع الفم وعظيم اللحية وعريض ما بين المنكبين وعظيم الكفين والقدمين. قال الليث يملأ هذا المسجد هيبة ومهابة. فلما بلغ المقوقس قدوم عمرو بن العاص إلى مصر توجه إلى الفسطاط فكان يجهز الجيوش، والمقوقس هو الحاكم الرومي على مصر من قبل الروم، ولحديثهم بقية لما دخلها عمرو رضي الله تعالى عنه. رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.